سورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم. ما دامت لا على تحولة هن لا بامن سلمو من هنها دافن البيبن دنيا هن من سلمو من هنو بخير خير لن مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن التي منو سي حنانتيا مهانكوتو لسبتن دي عليهم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. يمو سورة بالتي القرآن كلا نمين نجيجي ناكيتولو فرلاكانكيا ناكاوكو اللجيغاتو منولو بي لانكنا مارين أدوباتو فالوسي ميرانو. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. جنلا موسو أني جنلا كي محفلو من حالن إننما فتو إكلي وكلنا يحنكتو ولمو هاتيكي قوسي بسدانا كملا إن سبتدا كلا بلا سنوتو ألمو كسوني نمو جيجلاما هجنلانين هاتو برانكان كي يندي سنجي كيلين ألوكنا بلفها إموه فلوما ألالا جينوتو ناترتا كالوبي ليما نيارين ألالا أنين لاخر لولومو سيتو دولو مومنو لكلا وليهلا يحنكتو نين سيديا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. جيني لكي أميموسو موسو ننفتو فوجيني لا موسو نوانتي فلان كفو موسو جينلا موسو كي وكن نميا أفوتو فو جينلا كي نوانتي فلان كفو كي وكو ومن جوتي إهو حرام لمؤمنو لما. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. محمد لسي مسول ننكيلو تهم جينولا منلو بسوبرين جينولا أندون أهاترا إمان سيدي ناني ناتي منلو بسيدي يالا وجينووما ألو موهو ولو غسي بوسا دانيا تنساجلا ألو كناسون ولا سيدي ياروتو بوكاي ومهو ولو وليلمو في سخنتلوتي من البطاء على ليامروتو. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ومهو من التوبة وقولا iha bara nyimake ala khafari mansalemu hinna mansalemu. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. محمد لبيل مسول تهملا jeno la sedenti bulla hoy fangolu ido kilina sedeya walemu kalinaniti alala havoko kate minjeinti abe tonyamo holeru konola. Walkhamisatu anna la'nata Allahi alayhi in kana minal kadhibin. Kalilulu njango, ahafoko, ko alala danko hatarakan, nabe fania muholelu konola. Wayadara'u anha al'adhaba an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Musonyense ya hankato bayafama hasede ya kali nani la alala havoko kenying abefani yafo muholelu konola walemu akiti. Walkhamisata anna ghadaba Allahi alayha in kana minas sadiqin. Kalilulu nyango asafo ko alamo diminna atemusoma na tarta akebe tonyamo holelu konola. Walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu wa anna Allaha tawwabun hakim. Nin alala fisamante ya talukannum anyala hinno atelo muminolu nyisharia nyinna ahaminke keliyen anen musoliyen wotumo membekela walemu koya hankato bejigilale fania fola kan yinfulolu konola minuluhi ifandanka bari ala tubi mutalalemu mohoyen min tubita mansa takhasirinemu ala shariyangoto anyala kuolu tobe nyato. Inna alladhina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. محمد رناتا انفانيا بانينتي ممونينتي ها أم المؤمنين عائشة تهمي تلومولا ولمجمالتي minulube dambendiyaring alukolla atelu muslimolu alukanajigi komalien masiboleti alwokumobula womo alla khairoleti nyimba konola ha naisataba seniyandi ha bare yandi tulunkumola aning ha finkongo kotota hala darajo lawuli mohobo handing wo moho wolukolla junubile bayeng ahaminke nimba akuo kungoto walemu Abdullah ibn Ubayti ibn Sallul atelemu nafigola kuntigoti wo moho minjoti jahankata bale bayeng lakhira lulumu لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ناترت قط مؤمن مؤمن كيلو أني مؤمن مسولو idan maŋolu tema i ha hayirole jigiɲɔhɔn yen kabirin i haɲin faniyaɲin me wolemu ko aisha abe tangarin ne kumo ma i ha tuhumi min na i ko koɲin min jenti faniya lemu min be lan kenemarin aishata bafaŋo ma alamu nemalama. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ناترتا كويتونا سيدناني لناتي ɲin kuwo ɲin la tumo min i ma wo seedo wolu naati woto wo moho wolu wolu mu faniya fo laalelu ti ala ya. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. naatarta ko ala la fisamanteya ntaalu kan nun ani a la hinnu duniya ani laahira asaatara yahankata baale baalu sotola nun fento alu tunenta minto. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كبرتم مؤمن ألبن فنيان fayila ɲɔhɔn kan alu b'a fɔla alu daalu la alu man londisoto kuwo min to alu haajigi haa fɔ ko homu kundin ne ti a haatara homu kubaale ti ala ya. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ناترت قوت مؤمن ألوها ينكم ونم ألوكو نمان دغان ngakuma ninkuwo ɲin to seniyabiyen maarigo wo ɲin min jeyin ti ɲin mu faniya le ti min ŋa bun. ya'idhukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. alabalu kawandila haalu fatandi kaalu kana saagi ɲin ɲɔhɔɲin kan bukai naatarta kaalu mu muminolu ti ate ala la. wayubayyinu llahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. ala b'a la kaawo kuwolu lankɛnɛmandi laalu yen ala lonnaalemu alla baarol la mansa tahasirin nemu ala sariyaŋo to aniŋ ala kuwolu latahamaɲa. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. محمد لو حين كانوا كوكوكروها جنسين من كتا تهمروتي جنولا مهلو تيما منلو بليما نياري ومهولو يحن كتا دمين دمبال بيين دنيا عن الآخرة ألا أهلا فنيالن أتلو دون المولو. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. نين ألالا ورجنتيان تنون محالو كان من لبيتا فانيا فوينتو إها فانيا من لا أم المؤمنين ممو عائشة ألمو نيم لاما نين على لورجين تيانتي ومو هول كنون أني على حنانتي يا ومو هول هافوكات على أسي حنان على جنغل للي من المو مومنولتي حنان من بيير وارين إلى دنيا نين كنولا أني لا لاخيرو كنولا أتنتين كيتو نينلو لانكين مانديلا أنين كواندولو أتنبه محولا كنيلا لنم هي حنكتا. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. أتلو مؤمنولو ألوكنا بلا سنتاني سنولو نوما نمم بلاتا سنتاني سنولو نوما سنتاني من جيندي أسي يامر لوكي كوكرون لا نمو موتوه موتي أنين تلومو أنين كوامين بي كوندين نين ألالا في سمانتيا تالو كنون أنيالا إنو مهتون تافا سنيان دينو لنو ألو كنولا ألا جنوبو لتو بوكي باري ألا ألا في سمانتيا تو أسي مهلا سنيالي من آتي ألا ديا ألا مرلا لمو ألا كمولو ألو بي من فلا لنا لمو ألو نانيلا أني ألا بارو الله. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فسامانتي ياتي قولو ألو كنولا إكاني كالي أنين مهامن الحالون يروو بي إبولي هارجهيتو هافو كو كوينتفن ديلا إبارن مسوطن علما أنين مسكينولو أنين منولها باين باياكي ألالا سيلو كان ولا جنوب كولو كان إها ينفع إها إها كوتو ها ينكولا minulu tambita faluman lafi bang alaha khafari aliyen ala khafari mansalemu hinna mansalemu. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. مؤمن رسي مؤمن مسولو تهمي جينولا مؤمن لبي لتنغرين من لبي جنفرين woku jaho wo mume bela mimambula isonde melu kolla wo moho wolu wolbe bayirinne alala hinnoto dunya nyin konola anil akhira wo moho wolu yahankata balebiyen jahannama tatu nsaje nyin ayoto hafoko محمد كلابا صلى الله عليه وسلم على مسولو تهمي نوانت حينني هافوك ووتيجمو كافرولتي. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لمنا inengolube sede ya lima, anibululu, aninsingolu, fena itumbe mimbarakanung dunia. Yawma idhi yuwaffihimu Allahu dinahumu alhaqqa wa ya'lamuna anna Allaha huwa alhaqqu almubin. Wolungo Arabi sarala ila baro lale tonyakan ihalom hafoko ala atelemu tonyati nembe lankene marin. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. مسكرونغلو ولبي كيكرونغليلين كيكرونغلو ولبي مسكرونغليلين مسبتولو ولبي كيبتوليلين كيبتولو ولبي مسبتوليلين ولمن جوتي ولبي باري يارين مهكرونغلو بمن فلايما خفاري لبيين أنين هارجه من بي هرجين تيارين. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. أتلو مؤمنولو ألو كنادون بون كنلا من مانكي ألا بونولتي فو ألوها ديونينين ألوها أدون كولو كنتون ومن جوتي ولها في ساليين فالوسي ميرانو. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. نالو ممه ترجي ألو كنادون وبون وكلا فيها دنيو ديالما نيكالين كالوها ساجي ألو ساجي ولبي سنيارين ألين ألا ألب بارا وبارلا ahalonne asalu sarala. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. جنوب تعلما ألهادن بنول كلا موهن تسابترين بغمين كنلا ahatara alla mirangalelbo bungokolla ala ahalonne alobe millankenemala anin alobe minnuhunna. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إتكيلا صلى الله عليه وسلم أفو مؤمنولين إهينالو مجيكي حراموما إهي أورولو كانتا حراموما ومن جوتي ولبي سنياريين ألا لنعلم فنا إبمي باركان أبي يامرلا كومينتو أني أبي فتندلا كومينا. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إتكيلا إحافو مؤمنا مسولين هينالو مجيجي أبو فنتو من نسحا مندقين أورولتو نيبولتو ingaibolu kanta fema alaha mi haramuima ikanila majaran fengolu lankene mandi kelbiyen wokumo wobula hikata nyamu me bema ha womanyaran fengolu nuhung fo fano minulube lankene marin minul halong ado borta ninnekan hafoko زيدن نولي ناترتا فتنان تترلا وفانو ولو دموتو هلا كالولو ممو اكمورا رنولتي هلا جيجي إلا دروجي كان هيسي سولو مورا Hoila suturo se kamalino. E kanila manyarangolu lankene mandi. Nembe no hunding. Fo ikelien. Nyen sabula. Ikelu se fenge imale. Dolume mingima. Barifen dolu vije. Iko nyada. Anin kango. Anin bulu jamba fulolu. Anin bulukala fulolu. Woluje dagatale. Ifaluyen. Niuwante. Ikelu faluyen. Niuwante. Idinkeliyen. Niuwante. Ikelu dinkeliyen. Niuwante. Ibarin keliyen. Niuwante. Ibarin kelu dinkeliyen. Niuwante. Ibare musolu dinkeliyen. Niuwante. Inyoha mislime musoliyen. Kafiri musolu tanoltu. Niuwante. Ila jongolu. Niuwante. Minulu bebulare moholu noma. Kelutu. Minul halong. Hajuntila. Musola karola. Iko. Keminulu hakiloluma kamali. Minulu sebula. Itanoluko. Domuro nimmingo sabola. Nuante. Dinningolien. Minulu halong. Ima musola naibolong. Imanidia sotofolo. Musola karola. Nimandaga musolien. Hisi ngogosi bankola. Fo isila sinna kamfengolu lame. Minulumu manyaramfengoluti. Aning wolutano. Isemindung sinkangoma. Atelu muminulu. Alutubi. Hataha alakan. Alumumebe. Hataha alakan. Fento. Ahalu yamari minna. Nying mahankutu nyimalutu. Ani dajigo nyimalu. Aloha fengolubula. Hituje memo jahilia dajigo luti. Ani mahankutulu minulu hajahu. Fotu modo alusetine. Duniani lakhira khairola. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Alo mohole futundi alo konola. Minyoloma futu. Keluto aning musoluto. Minyolomo horoluti. Aning alla jonyimalu. Aning alla jomusunyimalu. Nemo fuharo leluti. Alasi iwasandi. Ala fisamante yato. Futuo sabola. Ala mansa yiriwarinemu ala harjehedo lonnalemu ala jongolla nafala. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. مهاله إفانتموتا تلوما Mohamed Nuluma Futuo Jogonalo Lusoto. Fo alahi ibannaya ate ala ala fisamante yato mohomenolo lafta safero kela alla jongolu kolla faisi ifan horeya ali saferi nyohoya ning aloha khairalong ilakuoto aning chilingo aloha fendima alalana fuloto aha mindialuma nuante aloha dobo safero nying songola fo isifang horeyano alukana la jomusolu karahan yenola ni lafta ifang tangala faluse dunia nafulo nyining woje no woto nimingi ikarahan woje no wala ala ikarahan okola khafari mansalemu wojo muso wolien hinna mansalemu wojo muso wolien ajunubo abemo holekan mingi ikarahan ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين nga kawa kuolu la jigalu kanne nying alqur'ano nying kolla menolo be lankene marin ane misalo moholla kula menolo tambita alunyato anin kawando alanya silannaliya Allahu nuru samawati wal ard مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم على لمو سانال نيمبانكو نوروتي على نورو مثالو بيله ايكو هو ميمبي داندانغما لامبو بو هو وكلا لامبو مين بي دادارين كابوتو كابو مين هالون ابيله ايكو لولو membe nyelen khula men selamana yiriju tulula membe barakarin memmo zeitunoti wo manke tilibo kanketi amanke tilijigi kanketi atulo selafi kenala harna tarta kotama alamana imunoro leti hala norokan norofolo walemu tulo noroti norofula nyango walemu ta noroti wo norowo walemu kando noroti membe mumino sondometu alase mohole kandandi ala norokan mingadia alase misalolo gosi moholien ala ahakuo mumebelelon في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ونروو أبي مصر ليلتو على حيام روكه كوها منلو كتوتا ha toho finkong wo bungo wolukolla alquranu karangala isa toho la senia wo bungo wolukolla sahoma aniurala رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار كيليلومو جلايامي منلو سهلاندلو Gagarime isuhlandi ala finkongola aning hasalo lalo aning hajako di ibesilana lunya memo lahira lulungoti sondomelube mayelemala lungoming aning nyalu ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب فأرسي سرى فنا من أفسا إلى بارود أهيم كفو على فسمان تياتو Ala atelese moho harjehe mengadia korosiri demintu walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب مهمن لو كافرياتا ألالا Ihala kilalu faniyandi. Ilabarolu beleiko gifinyan finyango mimbe banku tembendingu kang. Millohobe minna wosajigi hafoko jiolemu. Fotu moming nanata wodingira woto. Ahatara fe wofenin netige. Aha alatara makonunding. Wodingira woto ala hasara ala barola ala ala korosiro hatarile au kadhulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور نيوانت كافر اللبارو Abeleko dibolu membe badinonding ba konola ba balengolbo ba wokan ba balendo wokan minaho bokunto wo mudibole luti minulube nyohonkan naha bulolabo amela fila ajela ning alamang noro ke mohomiye Nora metara womu hovola. Alam tara anna Allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffatin kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Teki laba, foima lombang, hafoko ala, Yangamimbebe sangoluto ane bankoto dafengoluto ane konolu menolohe idamfatangolo fene sangoto wobebe imarigo tohola seniala dafengomumebe alaha kandandile ase sali alaye nyaming ha ala tohola senia ate ala mansa senungo lonnalemu mansalemo membe yingiring fenna abatula obatula seminke ane mensa atohola senia fe wofenneme nuhoama asimu mebe sarala وللله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير سنغل نمبانكو من سيابي على لين هو بيبي لبنا أتي على لكان لآخر لولو ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار إتكي لابا صلى الله عليه وسلم فيما جبن حافق على أترسي سنتبولولو جنجن أهنا أبي مدن وقولا أهيك نيوهنكن إسي سنجيوجي أبي جيجيلا ولو كونولا أسي سنجي بركسي مالا جيجي نمبي سمارن sangoto abomina hulto ninulbe bunyarin iko konkulu asesimo holuma minga ate aladia asa jamfandi moholla minga ate aladia asangala solla kena aselafila nyalu fingila yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ألا لسي سوانين تلو ما يلما كاوكو بوتو جيري لا ليين والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ألا لها دانتان فنو بي دا جيوتو دولي بي كلا من لسي نحانسي دولي بي كلا من لسي تهما سنفللا دولي بي كلا من لسي تهما سنانلا ألا سفنو لدا من عديا ألا أها كومو مبيلنو لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نكاوى كولا جيجيلي القرآن كنولا منولو بي لانكينا مارين ألا أتلسي محقان داندي من ناديا حتها سلاكان من بي تلندين. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ما في قول سافوك لمن ياتى ألالالي ani ala kila nila ya maro mutale wokola setodolo sikodi ikonola wokuwo kola womoho wolu wolumanke muminuluti. Wa idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum idha fariqun minhum mu'ridun. Nihi kili ila sonkoluto hataha alakan anin ala kila wase kiti itema ise setoluje ikonola minulubi kodila. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. إِنْتُنْ يَابِيْتَ اللَّبُ اللَّهِ إِسَنَا كِيلَا بَاكَنْ فَاسَكِيْتِي إِتْتَيْمَا إِبِيْفَنَّا دِيرِنْ يَنْسَابُ اللَّهِ إِحَالُنَّ كَابَكِيْتِ لَا تُنْيَالِ لَهِ. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. يموها ينلو فنافق يالبي إسندميتو بان نوانتي فَيْسِكَّتَا كِلَابَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى كِلَا يَارُ لِلَا فَهِبَ سِلَنْدِنِّ هَافَكُهُ عَلَى بِجَنْجَلَيْهِنِّ أَنْ يَعْلَى كِلَا وَكُمَ وَبُلَا نِمُّهَا نِنُّلُو نِنَّلُمُ تُوْنِكِرْ لَالُتِ. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. مهامن المؤمنات تنياكاً walla kumo munyinneti nihi kili hataha alakan anyala kila fasekiti itema ihafoko makumo mele ngala ya maro mutale womo hovolu walelube tinela. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقَهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. نِمِّنْ أَلَبَتُ أَهَا كِيلَ لَا يَامَرُ مُتَ أَهَا سِلَنْ أَلَا كُتَيَالَ أَهَا سِلَنْ alala yahankatonya womoho wolu wolelube tinela. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim lain amartahum layakhrujun qul la tuqsimu ta'atun ma'rufa inna allaha khabirun bima ta'malun. nyinafigolu ihikali alala ilakali golengala hafoko itekilaba sallallahu alayhi wa sallam nihi yamari ibebolale habulaiko hataha jihadola itekilaba sallallahu alayhi wa sallam afoyenko kalukani kali faniyakan atella bato wobelondinne abe nengodoronne kan ala albe kuwoku nimbarala ahalonne abalu saralalale قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين Afo moholuyen, alu alabatu, alu halakilala yamarulu muta. Habulaiko, nalu hikodi, membe kilama, walemu, iha yamari minna, aha wolasi, memu ala kilariyaruti, membe mohomu mebema, walemu yinti, habara fenna, Iha kilifiandi minna hilo wokuo wola. Naluha hilala yamaro muta. Habulako wotumo alu sekanda hataha tonyakan. To wofendinte kilama fo hala kilariaro lasi. Lasi rinyala membe lankenemarin. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَلَهَا مُحَوْلُ لَا حِدِلِ مِنُلُ لِمَانَ يَتَا أَلُوْ كَلَّ إِبَارَتَا بَارَنِي مَالُلَ هَفَيَّنْكُ كَابِكِ تَارِنْدِلَلِ بَنْكُولَ إِكُّ Aha moholu ketarindi nyaming minulu hisawang. Abino rindila ila dino lale. Memo mislime ya dino di. Adunyate yeng dino minna. Abe ila silango mafalina yenne. Hake la manayati. Ibente alabatula. Inteng filan kafiala. Fe wofendinela, nimming kafiriata, wokola, womohowolu, walelumo fishunteluti. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ألو سالولالو، ألو ها جاكودي، ألو ها بولا. Kilala yamaruluku. Dobato foise hinnalla. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ardi wa ma'wahumun naru wa labi'sal masir. Kanajigi hafoko muhominulu kafiriyata. Ibe aladannale bankokan. Womuhowolu. Ila bangomu taleti. Sagi dingiranyi ngajahu. memo tati nyen ko bonyen harna tarta ko e hatile kilala sallallahu alaihi wasallam bare abe manto mu me beleyen memo muslime ya mantoti ya أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم أتلو مهولو منو لمانياتا الله جمولو أنين جموسولو ihalo dinyanyinin anin mohominulu mansi folo shuddama minuluma baluhia alukonla kunyasaba janin fajri salo tema anin tumomin alubala fanolu bola salfana salitumo anin sahafu salo kola wowato wolu Wolumu ngaibe sabareti aliyen. Sitin taluma, sitin titelu fanama. Wawato wolu kola. Nidunta imalu dunyanyinin. Wolumu minin naleti alukuna. Atelelu benyohon konola. Kobo nyale alabala kawakuolu lankene malaliyen. Ala. Lonna lemu mansa takhasirinemu ala shariyanto wa idha balagha al atfal minkum al hulum falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim Nindin ningolo sita bali huyama. Alukono. Isalu dunyanyining. Ning ibe dunnalukam. Wato bela. Iko kebalu se dunyanyining kenung nyaming. Minuluhi sawang. Alabala kawakuolu lankere mandila aluye. Dunyanyiningo dajigo nyimaluto. Ala. Mansalon nalemu, mansa tahasirinnemu. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم مسكتولو منلنت فتو جيرين كبايا كما Jurubintima nihila muralangolu landi. Intebola fanang ening nyarolu. Isi ifantanga. Waleha fisanyi musukoto lieng. Ala merla lemu, lonna lemu. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون سيتنتي فينجنتيما سيتنتي جوغوماتوما سيتنتي جانغارتوما سيتنتالوما ألوها دوموروكي ألا بومول كولا نوانتي ألوفالو لبومول كولا نوانتي Alu nalu labungul kolla ni wonte alu barin kelu labungul kolla ni wonte alu barin musulu labungul kolla ni wonte alu fanninulu labungul kolla ni wonte alu bengilu labungul kolla ni wonte alu barinulu labungul kolla ni wonte alu nandinulu labungul kolla ni wonte Bungo minulu kuninga balu bulla ni wante alu teroluya junubin taluma sitin taluma almumebe haden hadomuroke ni wante al hadomuroken albeto salari naludunta bonkensengo konola mohabe sabatirinje bang ni wante mohonte sabatirinje bang alu alufam kontong womu kontondir leti min fatanta alama minbe barakarin min ganyin ala abala kawakuolu lankeremandila aliyewo nyale adobato faluse hakilo soto إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم محمد لمو مؤمن لتي تنيا تنيا لا وللو محلتي منلو لما نياتا ألالا Ani ala kila. Nini nkila be kuto. Memo misilimo la nafati. Imetaha. Foniha adunya nyini. Minulusite kila ba. Sallallahu alayhi wa sallam. Dunya nyini. Womo ho wolu. Wolelu limana yata alala. Ani ala kila. Nihi idunya nyini. Ila hajo dola. Dunya moholuma ikonla minuli hidia. Ya khafaro tarayyeng alama. Ala khafari man salamu hinna man salamu. La taj'alu du'a al-rasul baynakum ka du'a ba'dikum ba'da. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألو كنا كلا كليوكي ألو دمانغلو تيما إكالو سنيوهن كلي نيامين هاكليكو يا محمد ألو كنا كونيا ala fole ya rasulallah ni wante ya nabiyallah alu hafonya woleke hanyin ala ha moholulonne alu kolla minul sinuhum hay khelensu hataha moholihi kekong minul se kila la ya marolu wali fitina kanata ha isoto ni wante ya hankata dimindimba hajigi kan lakhira lulumu ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi qad ya'lamu ma antum alayhi wa yawma yurja'una ilayhi fayunabbi'uhum bima 'amilu wallahu bikulli shay'in 'alim. Kuomin bijang, fanga min bebe sangoluto. Aning, bankoto, amome bemo alalekati. Halaha lonne, atelube kuominto. Lumenna, ibejongon lasagila alama. Lakhira lulungo, ahi khibaru ila barulla, ahi isarala. Ala, aha famu mebe lelong fe wofendinne me nohama ila barolutu anila alhalolutu